بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. توقفنا في القاعدة 38، وهي قاعدة مشهورة، قاعدة النهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه. وذكرها المؤلف بقوله: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. وعبر عنها في النظم بقوله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذه قاعدة كما ذكرت تسمى قاعدة النهي تقتضي أو يقتضي الفساد، والمراد بها أن الشارع إذا نهى عن شيء سواء كان منهي عنه عبادة أو معاملة فإنه يكون فاسدا إذا أتى به المكلف باطلا وفاسدا. لكن فصل فيها الشيخ، فصل في القاعدة بقوله أنه إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، يعني إلى ذات العبادة أو شرطها، فإنها تكون فاسدة. وسواء كان هذا الشرط شرط يختص بها يعني بالعبادة أو بالمعاملة، أو شرط لا يختص بها. وما الفرق بين الشرط الذي يختص بها والشرط الذي لا يختص بها؟ الفرق بين الشرط الذي يختص بالعبادة وبين الشرط الذي لا يختص بالعبادة أن الشرط الذي يختص بالعبادة هو أن يأتي النهي على شرط خاص بالعبادة، يعود النهي على شرط خاص بالعبادة كالصلاة بالنجاسة. ما حكم اجتناب النجاسة في غير الصلاة؟ مستحب، ليس بواجب، لكنه في الصلاة شرط، في الصلاة شرط. فهذا إذا عاد النهي إلى شرط يختص بالعبادة فإن العبادة تكون معه غير صحيحة إذا فعلها العبد مع هذا النهي. وأما النهي عن شرط العبادة الذي لا يختص بها فكذلك على كلام المؤلف، والشرط الذي لا يختص بالعبادة هو الشرط الذي يكون منهيا عنه سواء في العبادة تبيه في العبادة أو في غير العبادة، مثل إيش؟ الصلاة في الدار المغصوبة. ما حكم المكث في الدار المغصوبة لصلاة أو غيرها؟ محرم، سواء كان في الصلاة للصلاة أو لغيره فإنه محرم، وتبطل العبادة معه على المذهب، تبطل العبادة معه على المذهب. وأما إذا عاد النهي على كلام المؤلف هنا إلى ما ليس بذات العبادة ولا إلى شرطها المختص بها ولا غير مختص بها، ولا إلى شرطها المختص بها ولا شرطها غير مختص بها، فإنه تكون العبادة أو المعاملة تكون صحيحة، تكون صحيحة. ويمثلون لهذا الشيء الصلاة بإيش؟ العمامة من حرير. إذا صلى بعمامة من حرير فإن صلاته ما حكمها؟ صحيح ولا باطلة؟ صحيح. هذا أمر خارج، لم يأتي بشيء منهي عنه في الصلاة، لا في ذات الصلاة ولا في إلى شرط الصلاة. هذا تقسيم المؤلف رحمه الله تعالى، وتقسيم ابن سعدي رحمه الله هو موافق لتقسيم ابن رجب رحمه الله، هو الموافق بالضبط، أخذه من ابن رجب رحمه الله، وأخذه عنهما أيضا الشيخ محمد ابن عثيمين في كتابه الأصول، من علم الأصول. هو نفس التقسيم، يعني إذا مصدر التقسيم هذا في قاعدة النهي يقتضي الفساد أصله من ابن رجب، وأخذه عنه الشيخ بن سعدي، وعنهما أخذه الشيخ بن عثيمين بتفصيل لعلنا نذكره إن شاء الله. وأما الأدلة على، طبعا هذه القاعدة يعني الحنابلة توسع فيها جدا، توسع الحنابلة في قاعدة النهي يقتضي الفساد، وقد ألفت في هذه القاعدة مصنفات كثيرة، ألفت فيها مصنفات، وكلام الأصوليين فيها مشهور وكثير جدا. وانفرد الحنابلة في بعض تقسيمات هذه القاعدة. من الأدلة التي تدل على أن المنهي عنه يكون فاسدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث من أمر هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود غير مقبول، غير مقبول. أيضا من الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا يدل على أن الصلاة التي أتى بها المكلف أو هذا المسيء في صلاته أتى بها بغير الطمأنينة أنها غير مقبولة، أنها غير مقبولة. وهناك أدلة كثيرة جدا، العلائي توسع في ذكر الأدلة لهذه القاعدة. كذلك نقل إجماع، الإجماع على أن النهي يقتضي فساد، فقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من وجوه عديدة للاستدلال بالنهي على الفساد. من ذلك إنكار علي رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنهما في نكاح المتعة، واستدلاله على بطلانه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الآثار الكثيرة التي توسع فيها الإمام العلائي رحمه الله تعالى. وأما الشيخ محمد فذكرت لكم أن الشيخ ذكرها في كتاب الأصول من علم الأصول، فقال: وقاعدة المذهب في المنهي، في المنهي، هذا من الألفاظ القليلة التي يذكرها الشيخ، وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أم صحيحا مع التحريم كما يلي: يقول: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، وأن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. وكذلك نظمه، نظم الشيخ هذا، هذه القاعدة بقوله: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسد سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، ففهمن العلة. إذن ذكرت لكم أن رأي الشيخ رحمه الله مقارب لرأي الشيخ بن سعدي وابن رجب رحمه الله. في الحقيقة أن هذا التقسيم الذي ذكره ابن رجب، رجب ذكر تقسيمين لقاعدة نهي يقتضي الفساد، ذكره في كتابه القواعد، هذا تقسيم معين له، وذكر تقسيم آخر في كتابه جامع العلوم والحكم، فانفرد بتقسيم يختلف عن التقسيم الذي في القواعد. التقسيم الذي في جامع العلوم والحكم قريب من تقسيم شيخ الإسلام. المهم أن الحنابلة أيضا يعني تنوعت تقاسيمهم لقاعدة النهي يقتضي الفساد. هناك الطوفي انفرد بتقسيم، هناك شيخ الإسلام رحمه الله انفرد بتقسيم، عندنا ابن رجب انفرد بتقسيم في القواعد وفي كتابه جامع العلوم والحكم. أما المذهب فنذكره بشكل مختصر، ذكره في مختصر التحرير، وهو قال أو ملخصه نقول: أن توجه النهي عن الشيء لا يخلو أولا أن يتوجه النهي إلى عن الشيء لعينه، أن يتوجه النهي عن الشيء لعينه كالكفر والظلم والكذب، فهذا يقتضي فساده شرعا، هذا إذا توجه النهي عن الشيء لعينه فهذا يقتضي فساده شرعا. ثانيا أن يتوجه النهي لوصف في المنهي عنه لازم له، أن يتوجه النهي لوصف في منهي عنه لازم له، فما الحكم هنا؟ النهي يقتضي الفساد. مثال على ذلك نكاح إيش؟ الكافر للمسلمة، ما حكمه؟ ها؟ ما يصح، ما يصح. هذا هنا النهي توجه لوصف في المنهي عنه لازم له لا ينفك، يعني إذا أن العلة موجودة مع وجود النهي، العلة ملازمة إذا أوجد المكلف هذا المنهي عنه فالعلة موجودة، فالعلة موجودة. ثالثا مثل صيام يوم العيدين طبعا ويوم التشريق، هذه كلها النهي لوصف المنهي عنه لازم له. ثالثا يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غيره، هكذا في مختصر التحرير، أن يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غيره، فكذلك على المذهب يقتضي الفساد، ويمثلون له بالوضوء بالماء المغصوب، كذلك الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في الثوب المحرم، هذا القسم الثالث. القسم الرابع والأخير أن يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غير المنهي عنه في غير عقد وكان حقا لآدمي فلا يقتضي الفساد، أن يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غير منهي عنه في غير عقد وكان حقا لآدمي فلا يقتضي الفساد. وأمثلته كثيرة، منها تلقي الركبان، تلقي الركبان ما حكم العقد؟ حكمه صحيح، لكن المتلقى هذا له إيش؟ الخيار إذا دخل السوق. كذلك النجس والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه وغيرها من المعاملات، فالعقود مع هذه كلها صحيحة غير لازمة، غير لازمة. وأنا حاولت أوفق بين تقسيم ابن النجار، ابن النجار تقسيمه يعني عام وشامل للعبادات والمعاملات وغيرها وغيرهما، أما السعدي ابن رجب رحمه الله تقسيمه غالبا ينصب على المعاملات، المعاملات. وذكر هناك عبارة لابن اللحام رحمه الله يقول التفريع في على دلالة النهي على فساد المنهي عنه كثيرة في المذهب جدا، كثيرة، منها الصلاة القضاء وهو غضبان، يصلي وهو حاقن وهو حاقن، كلها منهيات، منهيات كثيرة، لكنها يعني في بعض المواضع لا إيش يوجد المنهي عنه لكنه لا يحكم فيه بالفساد، مثل صلاة الحاقن مثلا ما حكمها؟ مكروهة، صحيحة لكنها مكروهة. يقول التفريع على دلالة النهي على فساد المنهي عنه كثيرة في المذهب جدا في العبادات والمعاملات وغيرها، وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد، ادعى الأصحاب أنها خرجت بدليل وفيه نظر والله أعلم. وذكرت لكم يعني أمثلة أيضا منهي عنها ولم يقضوا فيها بالفساد، مثل أيضا لو طلق إيش ثلاثا ما حكم طلاق الثلاث في مجلس واحد؟ يحرم، بدعي أحسن. وهل يقع؟ يقع مع أن منهي عنه. ما حكم الطلاق في الحيض؟ محرم. وهل يقع؟ يقع. القضاء كما ذكرت لكم والقاضي غضبان، تحريم المصاهرة ببنت الزنا لو زنى بامرأة فإنها تحرم عليه أمها وبنتها، مع أن الوطء هنا محرم، رتبوا على هذا محرم أحكام، جعلوه كالصحيح، جعلوه كالصحيح. والخلاف في هذه المسألة كبير وكثير جدا، أوصلها الزركشي والعلائي إلى 9 أقوال، وطبعا من تكلم فيها من الشافعية رجح مذهب الشافعية، ومن الحنفية رجح مذهب الحنفية، والحنابلة كما ذكرت لكم يعني المذهب فيها معروف. وأختم في بكلام الشيخ رحمه الله عبد الكريم النملة رحمه الله لما تكلم يعني عن هذه القاعدة في كتاب إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر، قال: وقد اضطربت فيها المذاهب وتشعبت الآراء وتباينت المطالب وتناقض بعض العلماء في كلامه فيها. فعلا فيها أشياء صعبة جدا ما تستطيع تفهمها، يعني تحتاج إلى، قال: فتجد العالم، هذا الشيخ عبد الكريم رحمه الله، يقرر مذهبا فيها ثم عند التطبيق يخالف هذا المذهب، وهي مسألة تحتاج إلى وقفة متأنية ودراسة دقيقة، والله أعلم بالصواب وإليه المآب. وفعلا يعني لا يستعجل الإنسان كل من هي عنه يقول فاسد، لا لا لا، حتى عند الحنابلة هم أوسع المذاهب في العمل بقاعدة نهي الفساد، عندهم مواطن لم يقولوا فيها كما ذكرت لكم بفساد المنيع. ندخل في القاعدة التي بعدها، وهي القاعدة 39، وقوله رحمه الله: لا يجوز، بقية القواعد يعني ليست بطويلة قصيرة، لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب. لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب. الكفارات مثل إيش؟ كفارة اليمين، سبب وجوبها ما هو؟ الحلف، اليمين. وشرط وجوب الكفارة الحنث. فيجوز أنك تكفر بعد وجود السبب وهو اليمين، وقبل وجود اللي هو شرط الوجوب وهو الحنث، يجوز. هذا الملخص من القاعدة. لكن هل يجوز تقديم الكفارة على سبب الكفارة وهو اليمين قبل أن تحلف؟ تقول أنا بكفر لأن احتياطا بحلف وبحنث، لا يجوز ولا يجزئ، لا يجوز ولا يجزئ. نعم، الحنث هو مخالفة يعني اليمين التي حلف عليها، يعني لو حلف أنه لا يدخل دار فيدخل، هذا الحنث، هذا الحنث. والدليل على هذه قاعدة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. كفرت عن يميني، قال صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه، يقولك إلا كفرت عن يميني، هنا أتى بإيش؟ بكفارة قبل إيش؟ شرط الوجوب. كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير له الحنث، أو أتيت الذي هو خير له الحنث وكفرت عن يميني. هناك استثناء في المذهب عندنا، هناك مسألة لا يجوز الحنث فيه قبل الكفارة، وهو نعم أحسنت، الظهار. الظهار لا يجوز، هو المستثنى الوحيد، لا يجوز فيه الحنث قبل أن تكفر، يعني لا يجوز من ظهر من زوجته لا يجوز له أن يطأ زوجته التي ظهر منها قبل أن يكفر، قبل أن يكفر، بخلاف كفارة اليمين فيجوز فيها أن يحنث قبل أن يكفر. ذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في القاعدة 4 وأطال فيها قليلا. القاعدة 40 أو القاعدة 40: وهي يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. هذه قاعدة تقدم الكلام عليها عند الكلام على القاعدة 4: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمراد بالقاعدة، المراد بالقاعدة أن المكلف إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا إذا كان هذا المقدور عليه واحد من أمرين: أولا أن يكون وسيلة محضة فلا يجب فعل ما قدر عليه من عبادة، مثل إيش؟ من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى نصف الطريق ولا يستطيع أن يواصل، هل يجب عليه أن نقول راح مش نصف الطريق وبعدين أرجع؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه. هذا لأن المشي أصلا وسيلة محضة، وسيلة محضة لفعل إيش؟ المأمور، لفعل المأمور. الحالة الثانية التي لا يجب أن يفعل المكلف المقدور عليه أن يكون بعض العبادة، بعض العبادة مقدور عليه عليها ليس بنفسه عبادة، ليس بنفسه عبادة، أن يكون بعض العبادة كما قال الشيخ هنا أن يكون بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، كمن عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم، لا يلزمه أن يمسك إلى في بعض اليوم، لا يلزمه أن يمسك في بعض اليوم. ودليل هذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا تقدم الكلام عليها في القاعدة الرابعة. القاعدة الحادية والأربعون، إذا اجتمعت عبادات من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا. وهذه قاعدة المقصود بها التداخل بين العبادات، وهذه أيضا من المسائل المهمة ولها فروع كثيرة جدا. عبر عنها السعدي رحمه الله في منظومته بقوله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع، فاستمع. نسينا أن نأخذ الشاهد من ناظم الشيخ سعيد، ولا ما في أحد يقول الشاهد مع عبد العزيز؟ أي نفس القاعدة اللي احنا فيها خلاص اللي مضى. بس ما شاء الله بارك الله فيك. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، وهذه مسألة تداخل ألفت أيضا فيها مصنفات ورسائل أيضا، تداخل في العبادات من أمثلتها مثل إيش؟ الحج، الحج والعمرة، القران أيضا من أمثلتها، إذا دخل المسجد تحية المسجد والفريضة أو تحية المسجد والراتبة. العقيقة لو عنده شاه هل يجوز أن يعق بها ويضحي بها؟ أيضا أحسن، طواف الإفاضة مع الوداع. فهذه أمثلتها كثيرة جدا وتحتاج إلى ضبط. المشايخ المعاصرون يرجحون ما يراه الشيخ هنا، الشيخ بن عثيمين والشيخ بن سعدي، وهو أنه إذا اجتمعت عبادات من جنس واحد، إذا كانت من جنس واحد يعني في نفس الكيفية، نفس الكيفية، طريقتهما واحدة، صفتهما واحدة، وكان مقصودهما واحدا، مثل يقولون تحية إيش؟ سنة الوضوء، سنة الوضوء هذه سنة يقولون غير مقصودة، كذلك تحية المسجد هذه سنة غير مقصودة، فهل يجوز أن يفعل ركعتين عن تحية المسجد وسنة الوضوء؟ هم يقولون نعم يجوز. الإشكال في قولهم إذا كان مقصودهما واحدا، ما هي العبادات التي مقصودة بذاتها والعبادات التي مقصودة لغيرها؟ ما لا يوجد، ما وقفت على ضابط لهم. هذا الضابط فيه نوع صعوبة في التطبيق، ما هي العبادات المقصودة حتى نحن نستطيع أن ندخلها مع عبادة مقصودة، وما هي العبادات التي غير مقصودة، المقصودة التي لا نستطيع أن ندخلها مع عبادة أخرى، أو العبادة غير مقصودة التي نستطيع أن ندخلها مع العبادة أخرى؟ هذا يحتاج إلى ضابط، لم أقف على ضابط عنده. إذن العبادات إذا كانت من جنس واحد طريقتهم واحدة وكلاهما غير مقصود، فيحصل هنا يكتفى بفعل واحد في أمرين في الإجزاء، والثواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات ولكل من نوى، وهذا نوى. ثانيا حديث عائشة أفضل وأقوى دليل وأوضح دليل في التداخل حديث إيش؟ عائشة في القران قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك في الصحيح. يعني هذا الآن فعل واحد أجزى عن فعلين اللي هو الحج والعمرة. نعم. إذا كان أحدهم مقصودا لا ما يجوز. إيش؟ ها هكذا هذا تريده عليهم إذا لا تريد عليه أنا. هذا تريده على أصحاب هذا القول الذي أنا لا أقول به لأن فيه يعني يحتاج إلى تأمل صراحة. ما ينطبق على المذهب ما ينطبق. ما أدري هي للسيوطي أو لابن جيم الحنفي ما أدري والله أنا. لكن المعاصرين الطلاب ابن عثيمين طلاب السعدي خاصة يقولون به يفتون به يعني. لكن ما هو الضابط ما ندري. أنا ما وقفت يمكن عندهم ضابط أنا ما وقفت عليه يمكن. ذكرنا أمثلة كثيرة. إذا أخر طواف الزيارة وطافه عند الخروج أجزأه. من كرر محظورا في الإحرام من جنس واحد أجزأته كفارة واحدة. غسل الجمعة وغسل الجنابة يكتفى بفعل واحد. ثانيا إذا كان أو كانوا من جنسين مختلفين فلا يجزي أحدهما عن الآخر كما لو دخل مسجد الحرام وقد أقيمت الصلاة فهل تجزي الفريضة عن الطواف؟ يقولون لا تجزي. كذلك لو وجبت عليه كفارة ظهار وكفارة يمين فلا تجزي إحداهما عن الأخرى لأنهم جنسين أصلا. هذه تختلف عن هذه. والتقسيم الثالث لهم إذا كانوا من جنس واحد لكن كل منهما مقصود لذاته فلا يكتفى أيضا عنهما وعنهم بفعل واحد بل لا بد لكل واحد فعل يخصه. هم يقولون يمثلون لهذا صلاة الجماعة المفروضة لا تجزى عن الراتبة القبلية والبعدية وهذا متأتي على المذهب صحيح لأن كل منهما مقصود لذاته. أيضا من أمثلتهم هدي التمتع لا يجزى عن الدم الواجب لترك واجب. هدي المتعة لا يجزى عن الدم الواجب لترك واجب لأن كل منهما مقصود لذاته. والشيخ بن رجب ذكر هذه قاعدة في القاعدة 18 بلفظ يختلف عن هذا اللفظ الذي ذكره ابن سعدي رحمه الله تعالى. والله المذهب ليس عندهم ما وقفت على قاعدة مضطردة عندهم. يعني أحيانا يقولون بالتداخل أحيانا لا يقولون بالتداخل. فلا توجد أو لم أقف وحاولت لم أني أجمع كلام لهم لكن لا يوجد يعني كلام واضح لهم في قاعدة مضطردة. لا لم أقف على قاعدة مضطردة في التداخل في المذهب. القاعدة 42 استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعوضات ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. في باب التبرعات المراد أو المعنى الإجمالي للقاعدة أن الإنسان إذا نقل عينا عن ملكه فلا يخلو إما أن يكون هذا النقل في باب المعاوضات وهو إيش البيع وما في معنى فيجوز أن يستثني من العين منفعة معلومة لكن لا يجوز أن يستثني منها منفعة مجهولة مثل لو باع الدار واستثنى إيش منفعتها شهرا باع الدار قال أنا اشترط أني أسكن فيها لمدة شهر يجوز إذا كانت معلومة أما إذا كانت المنفعة مجهولة مثل أبيعك الدار وأستثني أني ما أسكن فيها فترة معينة ولم يعين يعني مدة معينة فلا يجوز أن يستثنيها. ويدل على ذلك حديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه باع جمل النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه إلى المدينة استثنى حملانه استثنى ظهره إلى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني إذا كان هذا الانتقال إذا نقلت العين التي عندك عن طريق إيش التبرعات وهي التي ليس فيها عوض من الطرفين ليس لها فيها عوض من الطرفين فيصح أن تستثني منفعة معلومة ومجهولة. يجوز أن تستثني منفعة معلومة ومجهولة، لأن يقول باب التبرعات تغتفر فيه الجهالة. باب التبرعات يعني إذا مثلا وهبتك البيت وقلت لك أنا أستثني كم شهر ولا حددت، يصح ولا يصح؟ هذا على كلام الشيخ يصح، يصح، والمذهب لا يصح. المذهب أي ما يصح أن يستثني منفعة مجهولة، لابد أن تكون المنفعة معلومة. ويدل على كلامهم هذا حديث سلمة رضي الله عنها عند أبي داود أنها اعتقت سفينة مولا لها وشرطت عبدا لها، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، رواه أبو داود. ما الشاهد؟ ما وجد دلالة من الحديث أن الحياة مدة الحياة مجهولة، مدة الحياة مجهولة. وأما على المذهب فعندهم تفصيل العتق، لو أعتق عبده واستثنى خدمته مدة معلومة مجهولة صح، كذلك الوصية يصح عندهم أن يستثني مدة معلومة مجهولة. وأما في الوقف فقال يجوز أن يستثني الواقف الانتفاع بالوقف مدة إيش؟ حياته. لكن هل هذا يعني يدل على استثناء المدة مجهولة؟ لا، مدة حياته هو الواقف فقط. الهبة اشترطوا إذا استثنى الواهب منفعة الموهوب فلا بد أن تكون معلومة، ولا يصح أن تكون، هذا صرحوا فيه، ولا يصح أن تكون المدة مجهولة. والأولى أنا ذكرت عدم التفريق بين المعاوضة بين التبرعات، وأن باب التبرعات واحد لا يشترط أن يكون مستثنى فيها معلوما، لحديث سفينة مولى أبي سلمة المتقدم. القاعدة 43، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. هذه تقدم الكلام عليه أيضا. من قبض العين لحظ نفسه فله ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون قبضها ليش؟ من قبض عينا نقول لغيره، الحال الأولى أن يقبضها لحق صاحبها، مثل إيش؟ الوديعة. الوديعة، فهل يقبل قوله في الرد إلى صاحبها أو لا يقبل؟ نقول يقبل بشرط أن يكون مجانا، لا بجعل ولا مستأجر في حفظ إيش؟ الوديعة. كذلك ناظر الواقف ولي اليتيم، كل منهم إذا يتبرع بلا عوض فإنه يقبل قوله، الوكيل أيضا يقبل قوله في الرد. الحالة الثانية أن يقبضها لحظ نفسه هو فقط، مثل إيش؟ العارية، أحسن. فهل هذا يقبل قوله في الرد؟ يقول لو اختلف هو مع المعير، مستعير مع المعير، في أن العين ردت إلى المعير، المستعير يقول أنا ردت العين، والمعير يقول لا لم تردها، من يقبل قوله؟ يقبل قول لا المعير، يقبل قول المعير، لأن المستعير قبض لحظ نفسه هو. الحالة الثالثة أن يقبضها لحظ نفسه وحظ غيره، وهذه مثل العين مستأجرة، فمن الذي يقبل قوله في الرد؟ نعم، هو لا يقبل قوله في الرد، ما دام قبضها لحظ نفسه وحظ غيره أيضا لا يقبل قوله في الرد، وإنما يقبل قول إيش في العين المستأجرة؟ قول المؤجر، قول المؤجر. والمذهب كما ذكر الشيخ ابن سعدي تماما، وذكر الشيخ ابن رجب القاعدة هذه في القاعدة 44. قال رحمه الله: وأما الرد فالأمناء على ثلاثة أقسام. قسم الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول. القسم الثاني من قبض المال لمنفعة نفسه كالمرتهن، فالمشهور أن قوله في الرد غير مقبول. والقسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي. قال: ففي قبول قول في الرد وجهان، المذهب أنه لا يقبل عدم القبول. ذكر وجهين، الوجه الأول عدم قبوله المذهب، وجه الثاني قبول قولهم وهو خلاف المذهب، خلاف المذهب. القاعدة الرابعة والأربعون، نعم أحسن، نعم شاهد، نرجع ظنيتك تقول شاهد في الدليل في الحديث. طيب نعم، مع أنها طويلة هذه، يلا من عند الشاهد: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. ولو حق عبد العزيز، عبد العزيز بارك الله فيك. في كيف استثناءات القاعدة الثانية والأربعين؟ ايش فيها؟ هذه قاعدة ولا ايش؟ ولا ضابط؟ ايش الفرق بين قاعدة وضابط يعني؟ القاعدة جميل، هذا مصطلح ولا العمل على خلاف؟ نعم، يا القاعدة الثانية والأربعون عبد العزيز: استثناء منافع أحسنت، أعد على البيت، أعد. ولا يصح شرط المنافع مع جهلها وصحة التبرع. بس ما ذكر البيع معوضات، ولا يصح لكن المعوضات، كلمة معوضات ذكرها في النظم. طيب، القاعدة الرابعة والأربعون: قال: إذا أدم عليه وجب له ما جعل له عليه، وذكر هذا في النظم بقوله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ما هو الشاهد عبد العزيز؟ أحسنت. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أنه إذا جعل شيء على عمل ما، سواء كان عملا دنيويا أو أخرويا، سواء كان عبادة أو معاملة، وعمله شخص استحق ما جعل على عمل ذلك الشيء. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. أمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها الأعمال الأخروية، قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، عندكم ذكرها الشيخ: فمن كان من الأبرار استحق النعيم المذكور بفضل الله ورحمته، نسأل الله تعالى من فضله. أيضا في المعاملات: من ابتاع شيئا وسلم الثمن استحق المبيع، إذا سلمت المرأة نفسها للزوج استحقت المهر والنفقة. وذكر الشيخ أيضا في شرحه على نظمه، ذكر الشيخ السعدي في شرحه على نظمه، ما أدري موجود عندكم وغير موجود، قوله: مفهومه مفهوم البيت ما ترتب على المأذون غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. موجود عندكم؟ جميل. يقول: ما ترتب على المأذون غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وذكره في منظومته بقوله: وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وذكر أمثلة ثم قال رحمه الله: ومما يشبه هذه القاعدة يقول: أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفس كالنصب والتعب. أيضا ذكر أن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية. ومما يدخل في هذا يقول: أن من غضب وكان غضبه لله تعالى، فصدر عن ذلك الغضب أفعال وأقوال لا تجوز، متأولا في ذلك مجتهدا أنه معفى عنه. من غضب لله عز وجل فصدر عنه أفعال وأقوال لا تجوز متأولا، يعني باني ذلك على رأي معين من أقوال أهل العلم، أو مجتهدا أنه معفى عنه، كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب إنه منافق، واعتراضه صلى الله عليه وسلم عليه بخلاف من قصده متابعة هواه فإنه يعاقب على ما صدر منه من الأقوال والأفعال. هذا موجود عندكم ولا غير موجودة؟ غير موجودة. الغريب أني أيضا اليوم أنا راجعت ما شفت في شرح النظم ما أدري منين، أنا عندي النظم في البيت ما شفت هذا الكلام. جيد. نعم. قاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. المعنى الإجمالي أن من لا يشترط رضاه في انعقاد عقد أو فسخ عقد لا يشترط أن يعلم قبل انعقاد العقد أو قبل فسخه، والعلة في ذلك أنه لو علم واعترض فإنه لا يستفيد شيئا، فلا فائدة من معرفته ولا علمه بالفسخ. وأمثلة هذا هذه القاعدة كثيرة، منها الوقف على معين، يصح ولا يصح؟ يصح وإن لم يعلم المعين، بل حتى لو لم يرضى ما حكم الوقف؟ صحيح. ماذا نفعل به؟ طيب وش يسوي فيه؟ أنا وقفت عليك يا محمود عمارة، يعني مثال ولا لا تتوقع يعني إني طيب أنت لم تقبل وقف، وين ودي الوقف؟ ها؟ ها يا أحمد إيش؟ لا هو ما يبغى الهبة. الهبة يصح ما تصح إلا بالقبول. لو وهبتك يا أحمد سيارة مع أن هذا لن يكون يعني يعني ما تفكر، لو وهبتك سيارة ما تصح الهبة إلا إذا قبلت، إذا ما قبلت ما تصح، خلاص السيارة لي. الوقف لا، لو أوقفت على شخص عمارة مثلا أو سيارة ولم يقبل فإن الوقف صحيح. طيب وين ودي الوقف الآن؟ هو واقفه متحرك لكن ريعه لمن يكون؟ ها؟ نقول ينتقل إلى من بعده إذا ما رضي الموقوف عليه ينتقل. طيب افرض أن الواقف ما ذكر جهة، يعني بعض الواقفين يذكر جهة، يقول وقفت على زيد ثم على الفقراء، فإذا مات زيد هل يأخذها أولاده؟ لا، ينتقل الفقراء. هذا ما ذكر جهة، إذا لم يذكر جهة الواقف ماذا نفعل في الوقف؟ إيش؟ طيب منقطع الآخر هو صحيح، لكن ماذا نفعل فيه؟ لا، يعود وقفا على صاحبه ولا يملكه، يعني ما يستطيع بيعه، خلاص ينتفع به وقفا، ثم إذا مات انتقل وقفا على ورثته. على ورثته. فالوقف على المعين لا يشترط علمه ولا قبوله ولا رضاه، والوقف على غير معين باب أولى. يصح الأخذ بالشفعة وإن لم يعلم ويرضى الشفيع. هناك أمثلة أيضا على من لا يشترط رضاه في الفسخ. من له خيار الشرط له أن يفسخ وإن لم يعلم العاقد الآخر ولو لم يرضى. الطلاق، هل يشترط علم أو رضا المرأة بالطلاق حتى يصح حتى يقع؟ لا يشترط. ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة في القاعدة 63 بقول من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه لا يعتبر علمه به، فقط أتى بما يتعلق بفسخ العقد ولم يتكلم عن انعقاد العقد. وهذه زيادة زادها ابن رجب رحمه الله في قواعده على قواعد ابن رجب، وثم تكلم ابن رجب كلام وهل تتوقف الفسوخ على حكم الحاكم أو لا تتوقف. القاعدة 46 أو 40: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. ها، أذكر يا شيخ عبد العزيز. نعم. شو الشاهد؟ كم بيت هذه فيها؟ الشاهد ما ذكرنا الشاهد للقاعدة 45؟ طيب وعطنا السؤال 40. حق الامتناع من واجب عليه جاز لا اذا يخفى السبب. جميل. المعنى الاجمالي للقاعده الشيخ ابن عثيمين قسمها في كلامه على هذه القاعده قسمها الى قسمين وهو تقسيم المؤلف ايضا. من له حق على الغير لا يخلو ان كان سبب الحق ظاهرا يعني بينا يعلمه كل الناس فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع. فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع. والمذهب ليس عندهم الا مثالان فقط المساله هذه، وهي مساله الاولى مساله النفقه، من وجبت عليه نفقة قريبه فله أن يأخذ ولو بغير علمه. المسألة الثانية الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله بمقدار حقه. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في النفقة خاص، قالت هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. متفق عليه. فهنا يقرر المشايخ الشيخ السعدي وابن عثيمين أن سبب الحق ظاهر وهي إيش؟ النسب. كذلك في الضيف يقررون أن سبب الحق ظاهر وهو أنه دخل عنده وضيفه. الحالة الثانية إذا كان سبب الحق خفيا فإنه ليس له أن يأخذ بغير علمه، وهذه مسألة من مفردات الحنابلة. يعني من له دين مثلا على شخص وقدر ولم يؤدي الدين، هذا مو براضي يؤدي، هل لك أنت أيها الدائن أن تأخذ من المدين حقك ولو لم يعلم؟ كان تكون تعمل عنده في بقالة مثلا أو مريت في محل له في أموال، هل لك أن تأخذ مسألة إيش؟ الظفر، يسمونها مسألة الظفر. هذا من فرادات الحنابلة. الجمهور قالوا يجوز، الحنابلة قالوا لا يجوز، الحنابلة قالوا لا يجوز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. الشيخ بن سعدي ذكر عندكم أن هذا هو مذهب الحنابلة، وهو القول الوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا أو من منع منه مطلقا، وأنه هو يعني قول الحنابلة أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة. والشيخ محمد أيضا مشى على هذا، لكنه فرق بفرق آخر، قال في منظومته أدي الأمانة الذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك، وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. يعني أضاف يعني التفريق غير ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله. القاعدة التي تليها 47 الواجب بالنذر يلحق بالشرع. الواجب بالنذر يلحق بالشرع. نعم الشيخ أعطنا الشاهد. ايش هذا بيت ولا نص بيت؟ نص بيت. طيب المعنى الاجمالي للقاعده ان العبد اذا اوجب على نفسه عباده عن طريق النذر فان هذه العباده يجب ان تؤدى كما تؤدى العباده الواجبه بالشرع. أدلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله تعالى فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، أخرجه البخاري. فهذا يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد من دون إجابة على نفسه. من أمثلة هذه القاعدة من نذر صياما هل يلزمه أن يبيت النية من الليل ولا يلزمه؟ المذهب يلزمه، المذهب يلزمه. من نذر صلاة وأطلق، من نذر صلاة وأطلق كيف يبر بنذره؟ كم ركعة يصلي؟ لابد أن يصلي ركعتين لأنها أقل واجب بالشرع وأيضا يلزم أن يصليهما وهو إيش قائم كما يصلي ركعتي إيش الفريضة. يستثنى من القاعدة على المذهب فرع واحد أو أكثر من فرع، أنا ذكرت فرعين، مسألة ما لو نذر أن يصلي ركعتين جاز أن يصليهما في الكعبة بينما الفريضة لا تصح فيه في الكعبة. كذلك من المستثنيات على المذهب يقضى عن الميت ما نذره من صلاة وصيام واعتكاف بينما لا يفعل عنه ما وجب بأصل الشرع إلا الحج والعمرة فتفعل عن الميت. وهذه ذكر القاعدة ذكرها ابن رجب في قاعدة المئة، فقال الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ قال فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة. ما دي انتهى الوقت شيخ أحمد الله باقي شوي. أخذ القاعدة هذه قصيرة. القاعدة 48 الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. المعنى الإجمالي للقاعدة أن ما يشترط صحته الموالاة بين أفراده أو اتصال بعضه ببعض إذا انقطع لا يخلو حاله، إما أن ينقطع انقطاعا يسيرا عادة فلا يمنع ذلك من صحته وبناء بعضه على بعض. الحالة الثانية أن ينقطع انقطاعا كثيرا عادة فإنه لا يعتد به ولا بد من استئنافه، يعني أن يعيده من أوله. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها اشتراط الموالاة في الوضوء، فالقطع اليسير مثل تنظيف نجاسة مثلا أو تخليل فإن هذا القطع لا يقطع الموالاة أما إذا طال الفعل فإنه يقطع الموالاة. كذلك الأذان يشترط الاتصال والموالاة بين ألفاظه. خطبة الجمعة يشترط الموالاة، تشترط الموالاة بين أركانها الأربعة، تشترط الموالاة بين الخطبة أو الخطبتين والخطبة الثانية والخطبة والصلاة. وذكر ابن رجب هذه قاعدة في قواعده في القاعدة الثالثة بعد المئة، وقال فعل واحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور، ثم ذكر أكثر من صورة. ولعلنا نتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.